واحيانا فقط في مناسبات في السيارة يطلعون مع السلامة، ما تعرف عنه ولا يعرف عنها ولا يسمع منها ولا تسمع منه. وهذه مشكلة تحصل في بيوتنا. لو اخذنا قصة خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام تغير حال كثير من الناس. اقول للاخوات اقتدي بامك، مو بحنا نقول خديجة ام المؤمنين وهي كذلك، هي امنا، ام المؤمنين رضي الله عنها، وازواجه امهاتهم، كل زوجات النبي امهات المؤمنين، وخديجة رضي الله عنها الام الاولى. فاقتدي بهذه الام، يا امي، قولي يا امي يا خديجة انا احبك، حبي لام خديجة فوق كل حب، ولذلك انا احبها وساقتدي بافعالها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قارني بين ردود افعالك وردود افعال خديجة رضي الله عنها. خديجة تستمع للنبي، لا تقول إن هذه مقارنة يعني مع الفارق، زوجي مو بالرسول، انا اقول ايضا انت منت بخديجة، لكن اقول لك كوني لزوجك كما كانت خديجة لمحمد، يكون الزوج لك كما كان محمد عليه السلام لخديجة، وهذه المعادلة. والرسول قدوة لنا وقدوة لكل احد. جربي، هم يقولون التجربة خير برهان، وانا اقول يا ازواج انا اتمنى من الزوجات يعيدونني هذه الليلة ان تجرب. انا طبعا لانني اتلقى حقيقة عشرات الاتصالات في اليوم الليلة من زوجات ومن ازواج ومشاكل بيوت واشكالات، قد تصل بعضها الى الطلاق، وقد تصل بعضها الى الضرب، وقد تصل بعضها الى يعني فوق ذلك او اقل من ذلك. اعتقد انها لو جربنا مثل هذا الاسلوب سيتغير الشيء الكثير من الاخطاء التي تقع في بيوتنا. لاحظوا ايضا هي تراها قالت للرسول صفات، لما لاحظ جلست تثبت النبي قالت له صفات، وش الصفات اللي قالت له؟ وش هي؟ انك ايش؟ لاحظ، تصل الرحم، ايوه، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدار، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف. ما قالت له انك كنت تتعبد، جاءت له بالاشياء الاخلاق. وهذه نقطة ودي اوقف عندها، ترى الاخلاق بعضنا احنا عندنا صنفين موجودين كلهم على خطأ. صنف متدين عنده عبادة كبيرة لكنه سيء الاخلاق، وصنف اخر عنده اخلاق عالية لكنه غير متدين وبعيد عن العبادة، وكلها الامرين خطأ. نحن نريد، ما نقدر احنا ندمج بين الامرين؟ يا اخي احنا نريد عابدا صادقا في عبادته ومع اخلاق حسنة حتى نمثل الدين. انا مش ابغى بواحد، لذلك احنا الان نتغنى في الغرب، يا اخي اذا رحنا اوروبا وامريكا عندهم ادب وعندهم وفاء وعندهم صدق ويحترمون الانظمة، حتى فتنا بعض العرب والمسلمون فتنوا وظن انه لك خير منا، وهم ما عندهم دين على على على على عبادة لا دينية، على دين غير سماوي. بعضهم يعبد البقر والشجر والحجر الى اليوم، لكن تميزوا بهذه الصفات، والعكس صحيح. ولماذا لا ندمج نحن اهل الاسلام بين الاخلاق وبين العبادة؟ يا اخي باختصار، هي طبعا ما قالت لانت كنت تتعبد في غار حراء، والله انت كنت دائم تجلس وتتفكر، لا، نريد اخلاق ونريد كذلك عبادة. نريد ان يخرج لنا من هذه الامة امة تحمل الدين الصحيح المعتدل الوسط المبني على الدليل وعلى اتباع السلف الصالح، وان يكون عندنا اخلاق. ترى الرسول يقول يوم القيامة اكثركم مني منزلة، اقربكم مني منزلة احاسنكم اخلاقا، احبكم الي والى ربي احاسنكم اخلاقا، اقربكم مني، احبكم الي، اكثركم رفعة، كلها صيغة تفضيل جاءت فيها الاخلاق. ولذلك نحن نحتاج ان نعيد وان نرتب اخلاقنا مرات ومرات حتى نكون قريبين من محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ولاحظوا قالت له صفات خمسة كلها تدل على فعل الخير ولا لا؟ طيب كيف عرفت خديجة؟ ما في اسلام الان يا جماعة، افعلوا الخير. النبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله لا يندم من فعل خيرا في اي مكان، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع. يا اخي افعل، تصدق، امسح رأس يتيم، صل رحمك، سلم على جارك، حاول تكون سبب في حل مشكلة، اصلح بين اثنين. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اجر، افعلوا الخير. باختصار شوفوا حديث الرسول، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انت خايف من حادث لا قدر الله تموت ميتة مي جيدة؟ خايف ان الله يبتليك قبل موتك؟ خايف من فضيحة؟ خايف ان الله يسلط على ولدك او على اهل بيتك؟ اجعل عندك بسيط في فعل الخير. ترى افعال الخير تقي هذه المصارع. لا تتركون فعل الخير ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، لو تبتسم في وجوه الناس، لو تمشي في الشارع وترى قزاز ولا اذى ولا شجر ولا اي شيء يؤذي الناس، مجرد حمله وابعاده عن طريق المسلمين، هذا من الخير والاحسان بابه عظيم وكبير، وانتم من اهل الاحسان. لكن التذكير واجب. فالله الله ان نكون حقيقة. الرسول يقول لعائشة لخديجة رضي الله عنها: انني خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله ابدا. لا يمكن ان الله يخزيك وانت على هذه الاعمال الصالحة والخيرة التي تفعلها. ثم مباشرة مسكت يده، شوفوا العقل، قالت: قم بنا يا محمد. وين؟ قالت: نذهب نستشير. نستشير مين؟ ابن عمي ورقة ابن نوفل. لاحظوا، استشارت ورقة ابن نوفل، تراه رجل عمره في 90 سنة. اختلف العلماء في ديانته، منهم من قال انه كان على دين ابراهيم الحنيف وانه حنيفي، ومنهم من قال انه كان النصراني الوحيد، المسيحي الوحيد اللي موجود في مكة. وسبحان الله، كأن الله سخره منذ ان خلق وبلغ وهو يقرأ في كتب التوراة والانجيل، حتى حفظها، بل بدأ يحدث الناس بها بالعربية وهي بالعبرية. واعمي بصره، فقد بصره مبكرا من كثرة ما يقرأ في هذه الكتب. وكأن الله هيئ لهذه اللحظة فقط ورقة ابن نوفل. الاستشارة يا شباب، بعض اللي ضيع شبابنا اليوم في تفجير وفي ارهاب، ولا ضيع بعض اخواننا حتى في التنطع، او ضاع بعض الناس في تجارته او خسر، لانه ما عنده رأي، ما عنده استشارة. يا اخي استشر، استشر من هو يكبرك خبرة، يكبرك عقلا، يكبرك ممارسة في الحياة، حتى تستطيع انك تبني رأيك او تبني عملك على رأي قوي. وعلى قولة شيباننا يقول: رأيين احسن من رأي، وثلاثة احسن من اثنين، وكلما زاد الرأي من عقلاء كان التوجه للانسان افضل. حتى انت وانت تمشي تحس انك مستقر ومرتاح نفسيا، لانك استشرت من يكبرك. فاخذت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت به على ورقة، ولما دخلت به سلمت عليه وقالت: رجل كبير فقد بصره من كثرة ما كان يقرأ. ولما دخلت قالت له: اسمع من ابن اخيك. وهذه كلمة كانت تقال عند العرب ومشهورة في ذلك الوقت. فجلس النبي يشرح له، يقول: انا كنت جالس في الغار وسمعت صوتا صلصلة، فخرجت فاذا بكائن بدأ يصف جبريل. وتقول خديجة تروي ان تصف، تقول: ورقة بن نوفل تاره يعني وجهه يكون فيه نوع من الانبهار، وشوية تبسم يضحك، لانه قرأ الكتب ويعرف ان الوصف اللي جالس يقوله محمد انه وصف تم قراءته، وكأنه يقول: هو هذا هو النبي، بس ينتظر ينتهي. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرده لما رآه، هنا تكلم الرسول، طبعا كان يعرق، وهنا يتكلم الآن ورقة ابن نوفل، ورد عليه في كلمات مختصرة، تراها 4 جمل. وهذا في رد على بعض المستشرقين، لأن المستشرقين ايش يقولون الى اليوم؟ يقولون ان الاسلام حقكم هذا والقرآن ترى جبتوه من عندنا من المسيحية، لان الرسول حقكم اخذ القرآن من ورقة. وحنا نقول لهم هذا كذب. اولا نحن نقول بان ورقة امن بنبينا، هذا ابتداء. اثنين، ورقة ابن نوفل توفي بعد هذه الحادثة مباشرة، قيل انه لم يمكث اسبوعا او اقل من ذلك كما ذكر بعد ذلك اهل السير. شاهد الكلام، يعني اللقاء كان بسيط 4 جمل. فلما التفت اليه ورقة وقال له، تخيل ورقة الان اعتدل والرسول ينتظر ايش يقول له، قال له ورقة: انك نبي اخر الزمان، انك نبي هذه الامة. انتم انا ودي تستشعروا الرسول كيف كان يسمعها. والرسول يقول: انك نبي اخر الزمان، وانك لنبي هذه الامة. والرسول يستمع، ثم قال له لقد، هذه الجملة الاولى. الجملة الثانية قال: لقد اتاك الناموس الذي نزل على موسى. جبريل يقول له: ترى هذا اللي جاك الحين ملك، الحين عرف الرسول اللي جاه وضم الحين منه، هذا الناموس الذي نزل على موسى. الجملة الثالثة قال: وان قومك، شوفوا هذه خطيرة، سيؤذونك ويكذبونك ويحاولون ان يقتلوك ويخرجوك. كلها الاربع الرسول هنا قاطع، قال: او مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بما جئت به

قيام الليل. الرسول يدخل على ابو ذر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصحه صلى الله عليه وسلم ان يقوم الليل وان لا يترك هذه الصلاة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا ذر لو اردت السفر اتعد له عدة؟ اعتبروا الان الرسول موجود يخاطب كل واحد فيكم، والان الرسول يوجه لك انت السؤال، انت الان يا شيخ غرب وانت يا ابو عبد الكريم وانا وانت يا الثاني، لو اردت السفر تعد له عدة؟ هذا الرسول قال لابو ذر. قال له ابو ذر نعم يا رسول الله. فقال كيف بسفر الى يوم القيامة؟ طيب سفر يوم القيامة وش عديت له؟ ثم نزل ابو ذر رأسه ثم قال له الرسول يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق، ونزل رأسه. قال يا ابا ذر اكثر الزاد فان السفر طويل. ابو ذر رفع رأسه قال ماذا افعل يا رسول الله؟ قال صم يوما شديد حره ليوم النشور، وقم ليلة شديدة ظلمتها لظلمة القبور، وحج حجة العظائم لعظائم الامور. حج حجة وقم. حنا اليوم نقول هذه فاكهة الصالحين يسمونها العلماء، اللي هو الشتاء، النهار قصير ليصام والليل طويل ليقام. تقدر تنام اليوم ربع الليل وثلث الليل وتقوم وتصلي الفجر وانت في كل نشاط، لكن الشيطان اذا تسلط على احد سلط الله عليه جنودا من السماء والارض فاعمته عن كل شيء. والعاقل الذي يعرف انه على حق ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الان ماذا سيفعل؟ بدأ الان يطلع فوق جبل يصايح يا قوم يا عرب؟ لا. طيب وش يسوي؟ يروح يكسر الاصنام؟ طيب انت رسول؟ لا، انا لن ابدأ ديني بهذا الامر. الان بدأ الرسول يضع خطة، ساختار رجال ونساء من كل قبيلة، انا بقولها بمصطلحي الخاص، اختار المتميزين، ابنتقي اللي يناسب انه يكون الان داخل تحت هذا الدين، حتى استطيع بهم بعد الله ان اخوض الى الارض كلها. اختار الناجحين في الدنيا اللي اخلاقهم جيدة اللي سمعتهم جميلة. تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد انه يقول جيبوا اي واحد؟ من دخل في الاسلام فعلى الرحب والسعة، لكنه ينتقي عليه الصلاة والسلام من يخاطب. انا اقول يا شيخ يا دكتور يا امير يا ملك يا تاجر يا اصحاب الاموال. الرسول عليه السلام كان يختار اصحاب السمع الحسنة والاخلاق اللي عندهم استعداد ان يتحملوا هذه الرسالة. المسألة مين بالاشكال، وليست كذلك عليه الصلاة والسلام كان يختار اختيارا فوضويا او عشوائيا، كلا. شفت النبي كيف يختار؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد ركز عليه الرسول من هو؟ ابو بكر. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه هو اكبر من النبي بعامين، وينظر له النبي. ترى ابو بكر مو بسهل، ابو بكر كان نسابة العرب، يعرف العرب كلهم ويعرف انسابهم ويتوغل فيهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ان له مكانة وكانت سمعته حسنة، صدق واخلاص وقوة. تعال يا ابو بكر نبغاك معنا في الاسلام، ويدخل ابو بكر يقول والله الرسول، اسمه حديث الرسول، والله ما كلمت احدا على الاسلام الا نظر، يعني وقف وتردد، الا ابو بكر، فمنذ ان قلت له اني محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول. يقول ما تردد، يقول ما كلمت احد الا نظر، وقف ها، ويمكن بعضهم جلس ايام، الا ابو بكر منذ ان قلت له اني محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ثم قال هذا واحد، واختار الحرمة المتميزة الناجحة الزوجة الصادقة خديجة، مو بعشانها زوجته، لانها متميزة سمعتها معروفة بالكرم والادب والخلق والعفة، وكذلك قيمتها بين العرب وتجارتها لها مكانة، فكلمها ودخلت في الاسلام. هذا اثنين. ثم يأتي شاب عمره كم؟ 10 سنين، علي بن ابي طالب. الرسول هنا ما اراد ان علي يدخل بدون قناعة، يوم شافها الرسول كبر الله اكبر الحمد لله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يوم سلموا جاء علي قال ماذا تصنع؟ قال له الرسول اصلي. قال ليش تصلي؟ قال اني بعثت رسولا لهذه الامة، او تؤمن يا علي؟ يكلم ابو 10 سنين. قال له علي ابغى افكر اعطني فرصة. فجلس علي الى اليوم الثاني، يوم جاء قال له شوفوا حنا بعض عيالنا عمره 20 25 سنة، والله يمكن بعضهم مع احترامي البعض اقول ما تمشيه في 10 رؤوس غنم ولا تعتمد عليه، وهذا خطأ في التربية عندنا. هنا علي رضي الله عنه جاء من بكرة

حنا الان عندنا من يحفظ القرآن كله، كم عدد خريجين الشريعة ووصول الدين والجامعات الاسلامية والحفظة القرآن الكريم، جعل الله فيهم الخير والبركة، لكن اين الدور الحقيقي في دعوة الناس، في ارشاد الخلق؟ اين دورك في بيتك مع اهل بيتك؟ الفرق بيننا وبين ابو بكر ان ابو بكر كان يحمل الهم وحمل الرسالة وعنده رغبة في تبليغها وتوصيلها، الفرق انه عرف وش المعنى. الله انزل يا ايها المزمل عشان يا ايها المدثر، وانزل قم الليل الا قليلا عشان قم فانذر. وابو بكر استوعب الدرس وعرف ان القصد اليوم مو مجرد كلام، انه عمل. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه تراه نحيف رضي الله عن ابو بكر، نحيف الجسد، كانت عظامه تبين، كان غائر العينين، الصحابه يشوفون عظام عيونه من شدة نحافته رضي الله عنه وارضاه، لكن وزن ابو بكر وايمانه كبير كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وزن ايمان الامة في كفة وايمان ابي بكر في كفة لرجح ايمان ابي بكر. كل ايمان امة الاسلام لو يوضع في كفة وايمان هذا الصحابي الجليل الوقور رضي الله عنه الذي جسده جسد نحيل وغارت عيناه من نحافته، لكن الايمان يفيض من قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من احد تفضل علينا الا رددنا له فضله الا ابو بكر، فاني لم استطع ان ارد له فضله، فجعلت فضله على الله. الله اللي يجازيه. يقول كل واحد قدرت اجازيه له فضل علينا جازيناه في الدنيا الا ابو بكر. هذه متى قالها الرسول؟ يمكن انا استعجلت. هذه قال الرسول في اخر خطبة خطبها عند الوداع، لما قام الرسول يخطب خطبته الشهيرة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: من كان له حق عندي فليأخذ حقه، من اخذت من ماله فليأخذ من مالي، من اخذت من عرضه فليأخذ. فقام ابو بكر وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فدتك النفوس والاموال. فغضب الصحابة: كيف تقوم تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا ابا بكر، والله ما منكم من احد له فضل علينا الا رددنا له فضله الا ابو بكر، فاني لم استطع ان اجازيه، وجعلت جزاءه على الله. تركت جزاء الانسان على ربه العظيم الكريم. هذا الصديق اللي كان عنده هم ارفع مما يتصوره الانسان حتى يستطيع ان يحقق الامة. ثقل الرسالة كبير. بدأ ابو بكر 5 شهور وزاد العدد، صاروا عددهم 45 سنة، 45 شخص اللي اسلموا. نسوي احصائية، متوسط اعمارهم كم؟ خديجة كم عمرها؟ 60 سنة. سمية 55 سنة. منهم علي كم؟ 10 سنوات. منهم عبد الرحمن بن عوف 32 سنة. منهم كذلك، يعني الغالبية كانوا بين 25 الى 30 سنة، شباب. وهذه رسالة لكم. وايضا اللي كانوا يقولون ان الرسول لم يسلم معه الا الضعفاء، وما هو صحيح، بل كان عدد كبير من الاغنياء وعدد كبير من الشباب اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. 45 انسان في الاشهر الاولى، 4 شهور الاولى، 28 رجل و17 امرأة. رأيتم دعوتنا كيف؟ رأيتم كيف هالبقية يعقل ان هالدين توقف بعد الله على ايدي هؤلاء الرجال والنساء مع محمد بن عبد الله؟ فيه رجال كبار سبب اسلامهم من؟ نساء. نساء منهم من؟ عمر بن الخطاب، وسيأتي ان شاء الله حمزة بن عبد المطلب. ليش المرأة تقلل من شأنها؟ ليش ما يكون لها دور في الدعوة الى الله؟ ليش ما يكون لها سبب في الاصلاح العام ونهضة الامة ونهضة البلد التي هي فيها؟ لماذا لا تكون الامة قادرة؟ الاغنياء وفقراء 34 غني فيهم و11 فقير. وخديجة غنية، ابو بكر غني، عثمان غني، عبد الرحمن بن عوف غني، كان عدد كبير منهم كانوا اغنياء. وكانت من كم قبيلة؟ عشان نعرف خطة الرسول، انا قلت توردينا مو خط عشواء، الرسول كان يخطط. كانوا هؤلاء العدد من 16 قبيلة. شفتوا كيف نظرة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا كيف النظرة الشمولية صلى الله عليه وسلم؟ اظنها وضحت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام. 45 يحملون هذه الرسالة معي الاوائل. طبعا منهم عمار بن ياسر وهو مولى، ومنهم بلال بن رباح وهو عبد رضي الله عنهم جميعا، ومنهم عثمان بن مضعون وسيد، وكلهم سادات، عبيدهم وفقراءهم واغنياءهم رضي الله عنهم جميعا. فاسلموا هؤلاء وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. انا كأني بالرسول جالس ابو بكر، باقي احد من القبائل ما اسلم؟ دوره. 16 قبيلة مهمة، ما من قبيلة الا منها من اسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، تريدون ان تنتصروا؟

لكن منعني الدنيا والكبر. لو اني سمعت منك ذيك اللحظة كان دخلت وصرت خامس خمسة. هالحين عقب 20 سنة اسلمت الناس وافلحت وفتحت مكة، انا اعرف ان الاسلام يجب ما قبله، لكن تمنيت، انا ابكي لان العمر فاتني. وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، اخ او تف عليك يا اشعث، يقولها عن نفسه، لم تلحق بمحمد من ذلك الزمان. يقول ليش؟ فرصة تجيك وتضيعها. وهذه اللي انا اقولها لكم واقول للمشاهدين، لا تضيع. اذا فتح لك باب خير اقبل، اذا رأيت، اذا هبت رياحك فاغتنمها، اذا شفت باب الله فتح لك. لذلك ابن القيم مش يقول اذا رق قلبك ودمعت عينك فتوجه الى مصلاك، فرصة لا تضيعها. ان شفت نفسك عندك خشوع توضر وتوجه للمصلى وادعو الله، لانك اقرب الى الله من غير ذلك الوقت. اذا رأيت فرصة للدعوة، فرصة للخير، اقبل لا تتوقف. بدأ العدد، طبعا الكلام كثير بس انا احاول الاختصار لان السيرة طويلة، العدد بدأ يزداد حتى اصبح عددهم 100 شخص. قريش ما شعرت حتى الان، ما تدري وش الموضوع، هي تسمع ان محمد عنده كلام، لكنهم الرسول لم يعلن والاسلام كان فيه نوع من السرية، والرسول يريد الان ما يبغى اصطدام، ما يبغى احتكاك، هذه مرحلة، والنبي الان يبغى ينتقل من هالمرحلة الى الاعلان. عنده الان 100 شخص، وقيل انهم وصلوا الى عدد 200 في الفترة السرية. هنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية، والله يخبره انه وانذر عشيرتك الاقربين. يا محمد الان لابد ان تنذر هذه العشيرة. وقال بعض العلماء نزلت عليه وانذر عشيرتك الاقربين في الحجر، واصدع، او في سورة الشعراء، فاصدع بما تؤمر في الحجر، نزلت عليه في وقت واحد، وكأن الله يخير نبيه، تبغى تصدع الان ولا تبغى تدعي قبيلتك وعشيرتك. والصحيح انها نزلت وانذر عشيرتك قبل. الرسول جلس يفكر كيف انذر عشيرتي الان. شوفوا التخطيط والفعل. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذبح لنا شاة، سوى عزيمة يعني، ويا انا اهني جميع الاسر والعوائل والقبائل اللي عندهم لقاءات اسرية شهرية ودوريات، يجتمعون باسرهم وقبائلهم وينتظمون ويجتمعون رجال ونساء ويتعارفون ويتواصون على الخير ويضعون مشاريع وصندوق للعائلة ويدعمون المحتاج وغيرها، اهنئهم واحثهم على المواصلة واحث البقية نجتمع يا جماعة. النبي هنا سوى عزيمة وقال علي اذبح لنا شاة وجيب لنا شيء من البر. ولما صنع الطعام دعاهم، دعا بني عبد المطلب وبعض افراد بني هاشم، 45 رجال ومنهم نساء. ويوم جاء الرسول قلطهم وكلوا. تو الرسول وقف يبغى يتكلم وشافه ابو لهب. ابو لهب كان يرصد الموضوع، داري انه يدعو الناس من تحت وعمه، فوقف ابو لهب قال اسكت يا محمد. والرسول سكت، ما بعد تكلم، يقول ما بعد فتحت فمي. يقول فقال اسكت يا محمد. الرسول طبعا ما وده يدخل مع عمه في صراع، دعوتي ميب دعوة اطقاق، انا دعوتي دعوة حق والحق سيأتي، ولا ابغى ابدأ بداية دعوتي انا واعمامي في مشاكل. اسكت يا محمد. ثم التفت سكت الرسول، قال اعلم يا محمد انه ليس لنا بالعرب طاقة، العرب واجد، وانك ان بقيت على ما انت عليه ستقف العرب ضد قريش كلها. العرب اللي بتجينا ما نقدر، بيقفون امامنا ولا نستطيع ان نواجه العرب، وانت ستخرب الناس. يا محمد عد الى قومك، والا فاعلم ان والله لا نعلم احدا من العرب اتى بشر على قومي مما جئت به. يقول لان ما شفنا احد جاب شيء شر على قومه مثلك. تخيل الرسول يسمع هالكلام هذا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغى يراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلتم وانتهيتم وانصرفوا، توكلوا على الله. اللقاء الاول هذا ما تم فيه شيء. ثم اي نعم، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فكر شو اسوي. قال نعزمهم مرة ثانية ويدعوهم الرسول، لكنها اختصر للمناسبة هذا مرة على اقل 30 او 35 شخص، بس ابو لهب لازم يحضر لان عمه. يقول فلما وضع الطعام تكلم النبي وهم على الطعام، مو بيوم خلصوا على اساس تجد فرصة للحديث، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ترى ابو لهب بالمناسبة ترى يحب النبي في الاصل لانه رحم وعمه، بدليل انه اللي ذبح عقيقته يوم عبد المطلب هو، وفرح ووزعها على الناس، وان عياله عتبة وعتيبة كانوا قد عقدوا القران على بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وام كلثوم، لكن لم يدخلوا بهما.

التفت الرسول: يا عم ابو طالب، مدامك تبي تنصرني ادخل في الاسلام. قال: اما هذه فلا يا محمد، فاني على دين ابائي واجدادي، انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم لمقتدون، او في اية لمهتدون. والرسول هنا يفجع، يعني كان وده يا ينادي عمته، ينادي النساء الحاضرات ولا واحد. ثم قال: من يؤمن بما جئت به؟ من قام في المجلس اللي اعلن الان؟ من هو؟ علي بن ابي طالب، عمره 10 سنوات، اول ما وقف قال: انا يا رسول الله، او انا يا محمد. والتفت ابو لهب يضحك، قال: اجلس، طفل صغير خيبك الله. يقول لهم طفل. الرسول ما خلى الموضوع لا يمشي، قال لعلي: تقدم يا علي، ضع يدي في يدك. شفتوا مكانة الشباب والصغار وكيف التعامل؟ ما قال لها خلاه، لو ان واحد من اسكت انت ما بقلمت هالبزر في نظر الناس الان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده الى علي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مدها الي. ما اجمل تلك اليد صلى الله عليه وسلم. الله لا يحرمنا من ان نسقى من يده شربة لا نظمأ بعدها ابدا. فيمدها ويضرب النبي بها عليه، يعني كالمبايعة، يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: انا اؤمن بما جئت به واتبعك يا محمد على ما انت عليه. علي بطل مقداد، وسيأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذا. ولذلك انا اقول لفتة يا كبار، ترى شبابنا فيهم خير وابنائنا في الغالب طيبين، افتحوا لهم المجال، كونوا قدوة لهم في اصلاحهم، في تعليمهم قدر ما تستطيعون. الشباب الفتيات قربوهم، اقتربوا منهم، ولنكن واياكم لهم قريبين حتى نستطيع ان نكون ممن يقرب الابناء والبنات. الحديث الحقيقة طويل والسيرة ايضا متشعبة. في اللقاء القادم ان شاء الله ساخبركم بموقف عظيم، كيف وقف النبي على الصفا، وكيف استطاع الرسول بكل شجاعة وجرأة فارد صدره ويتكلم بقوة، بل البعض الصحابة، وهذا ورد في الحديث، الذين امنوا من نظرات النبي ومن كلماته ومن قوتها، قوي لنا صاحب مبدأ وصاحب حق، وكيف اوذي عليه الصلاة والسلام. ساذكر لكم في اللقاء القادم شيئا من الايذاء والتشكيك والاستهزاء، هو يؤذينا نحن، لكنه الحق الذي دار، والانتصار اصبح لنبيكم في اخر هذا الدعوة اليه سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا اللقاء ان الزوجة دورها في تثبيت الزوج ظاهر. 2، الاستشارة تكون من عاقل حكيم صاحب خبرة. 3، الخير وفعله يقي مصارع السوء. 4 أو 5، الاخلاق الكريمة والعبادة الصحيحة اساس التوفيق. 6، طريق الدعوة، واقولها لكل الدعاة والمصلحون، طريق يحتاج الى صبر والى تحمل. 7، النية الصالحة تقود صاحبها الى كل خير، ورب عمل صغير عظمته النية الصالحة، والعكس في ذلك صحيح. الصلاة هي عمود الاسلام، وهي نور للطريق، وهي الصلة بين العبد وبين الله. فالله الله في صلاتكم. اقول ان ديننا دين نظام ودين خطط ودين نظرة شمولية وبعيدة، وسيأتي الحديث عن هذا، والفوائد شتى في سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. اطلبكم طلبين: ان تصلوا على حبيبكم صلاة دائمة ما دامت السماوات والارض، فان صلاتكم تبلغه. ابشروا والله العظيم، كل من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، او نحو هذا من الصلوات عليه، فان صلاتك تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وان روحه ترد اليه. وتخيل واستشعر انه يرد عليك السلام في هذه اللحظة. اللهم صل على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. واعتذر الحقيقة الكلام طويل، ولكن ان شاء الله في اللقاءات القادمة سنكمل هذه السيرة العظيمة النظرة في حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة